الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأن لا يشوي خلقي ولا خلقكم بالنار، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ما أجمل رياض الجنة معاشر الأخيار إذا رتعنا فيها وقد أخلصنا النية، فلربما كما قلت في لقاء أن سعادة المؤمن مرهونة بجلسة لا تتجاوز الساعة، فإذا النداء من السماء قوموا مغفورا لكم. ولذلك جدد النية أيها المؤمن، خاصة ونحن نجلس مع سير أعلام النبلاء، مع طلاب مدرسة النبوة، مع ليوث الإسلام، مع أولئك الذين سقوا شجرة لا إله إلا الله بدمائهم، وسقوها بدموعهم، وسقوها بعرقهم. نحن مع قامة بشرية سامقة تربى في بيت الحبيب عليه الصلاة والسلام، مع علي مع أبي تراب رضي الله عنه. ويكذب من يقول أنه يستطيع أن يستوعب سيرة هذا الليث وهذا الإمام وهذا الخليفة الراشد وهذا المبشر بالجنة وهذا الأب لسبطي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أب لريحانته عليه الصلاة والسلام، هذا الزوج لسيدة نساء العالمين. يعجز ولا يصدق من يقول أني أستوعب سيرته في جلسة ولا في درس، فإن أركان حياة هذا الشاب وهذا الإمام وذاك الليث لا يحوطها والله سويعات. ولكني سأقف وإياكم مع صفحات، اسمحوا لي أن أقف مع مواقف نستلهم منها عبر ونقف عندها متأملين. أولا، إليك أو اذهب معي إلى محمد عليه الصلاة والسلام وهو يذهب إلى عمه العباس، والحبيب عليه الصلاة والسلام له من الأعمام أربعة، أسلم عمين وكفر عمين، العباس وحمزة كانا على الإسلام. أتى إلى عمه العباس والعباس أسن منه، قال: نذهب يا عماه إلى عمي أبي طالب. لما؟ قال: لعلنا أن نأخذ من أبنائه ما نرد به الجميل له، فإن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد كفالة جده كان قد كفله عمه، وعمه ذو عيال وقليل ذات اليد، وهو صاحب الرفادة والحجابة والسقاية في مكة، أي أنه منطلق كل من أتى وميقات كل من قدم، لذلك كان قليل ذات اليد. ننطلق إليه نأخذ من أبنائه، وهذا طبع الأوفياء، والعرب قديما لربما استغنوا عن بعض الأبناء إما في الرضاعة وإما في التعليم وإما بالبعد عن بالأبناء عن الأوبئة. أما حبيبنا فلا زال يذكر معروف عمه، يريد أن يرد إليه المعروف لا بمال يجريه له، فليس الحبيب بغني كما أنه ليس بفقير. قال: نذهب يا عماه إلى عمي. فانطلقوا إليه وسألوه أن يعطيه من أبناء أن يعطيهم من أبنائه، قال: اتركوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. وهنا وقفة، بعض الآباء عنده بعض أبنائه قرة عين، وبعضهم يقور العين، بعض الأبناء جنة قربه، ذاك الذي يلبسه، واسمحوا لي أقولها، ذاك الأب الذي يلبسك في قدمه حذاء يتقي بك صروف الزمن وآلام الأيام، أنت بر وأنت قرة عينه. الآباء بعضهم في سرير موته وفي كسر بيته، أي في ركن بيته، يلتفت حوله أربعة أبناء: محمد وسعد وصالح وإبراهيم، ويسأل عن أبي بكر، خل نسميه أبو بكر، أو نسميه أو أنه يسأل عن عمر. لماذا هو عمر بالذات؟ لأنه قرة عيني. كان عقيل قرة عين أبي طالب، قال اتركوا لي عقيلا. ولذلك أيها الأبناء واسمعوا لي أقولها، إذا رأيت والدك يرقص قلبه فرحا لدخول أخيك، اعلم أن أخاك قد دخل على قلب أبيك بمفتاح ليس معك في الميدالية. ابحث عن هذا المفتاح الذي جعل ابن والدك يميل إلى أخيك، وكن عقيلا كما كان عقيلا لأبي طالب، وكن عليا كما كان عليا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فما كان من أبي طالب إلا أن سلم لهم كل الأبناء، فأخذ الحبيب عليا وأخذ العباس جعفرا، فتربى جعفر بن أبي طالب في حجر العباس، وتربى علي بن أبي طالب في حجر محمد عليه الصلاة والسلام، وانتقل به إلى البيت، رباه في بيته. حبيبنا عندما تزوج وأخذ خديجة، خديجة كان لها من الولد ثلاثة، بنتين وابن قبل من غير رسول الله، من أبي هالة ومن عتيق بن جائز، كان لها ثلاثة. وكان من ربائبه أن لها ابنين، وقيل ابن موجود في البيت، وكان عندها زيد بن حارثة، وكان زيد مولاها تنازلت به وأعطته محمد عليه الصلاة والسلام. وكان في بيتها أيضا علي رضي الله عنه. بيت النبوة من بداية الزواج ممتلئ، بيت بركة، بيت خير، ومع ذلك كانت هي التي تقوم بخدمته. تربى في كنفه وتربى في بيته عليه الصلاة والسلام. وتصور رجل في مكة إذا قيل الأمين لا ينطلق إلا على خير الورى عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل الصادق ترددت كلمة الصادق على جبال مكة، فلا يمكن أن تطلق ولا أن يوصف بها إلا خير الورى بأبيه وأمي. الأمين الصادق صلى الله عليه وسلم، أسألك بالله كيف ستكون تربيته لعلي. ولذلك لم يتلك علي رضي الله عنه منذ أن دعي للإسلام. ولذلك على الصحيح على الترتيب، أول من نطق بالتوحيد إنها خديجة، ثم علي، ثم زيد، ثم أبو بكر، ثم بعد ذلك يأتي أصحاب رسول الله. تربى في بيته علي. عندما نتكلم عن علي رضي الله عنه وهو من آل بيته، وهو الذي جمعه الحبيب تحت كسائه، ثم وهو الذي قال الحبيب لربه يناجي ربه: اللهم هؤلاء أهل بيتي، ودعا لهم وأعلن أن من أحبهم فهو من المؤمنين، ومن أبغضهم فقد خرج من حوزة أهل الإيمان إلى النفاق. علي هذا تربية داخلية خارجية في بيت المصطفى، ولذا كان إماما في كل شيء، إماما في الشجاعة، إماما في الكرم. مما يروى من سيرته في صغره، لما نبئ الحبيب وأرسل، ماذا كان دوره؟ الدور الأول كان الحبيب يدعوهم بإطعامهم، وأهمس في أذنك كما همست في الدرس الذي كان بعد المغرب، داعية بخيل، واحد يدعو إلى الله ومقطب على جبينه وعلى جيبه، يهرب المدعوين منه. الحبيب كان ينفق من ماله ويصنع الطعام لبني هاشم ولأهل مكة، ومن الذي يقوم بالضيافة؟ من الذي يذبح العناق أو الذبيحة؟ من الذي يأتي بالناس ويدعوهم؟ إنه علي. ولذلك كان مندوب الكرم ومندوب النبوة. ولذلك رضي الله عنه أخفى إسلامه ثم أعلنه. والعجيب أن أبا طالب بعد أن علم أن عليا قد أسلم أيده وشجعه، يؤمن بقلب ما نطق اللسان بالإيمان. كان علي في بيت الحبيب. الموقف الثالث، أول فدائي في الإسلام. إنك لتعجب أن عليا ينام في فراش وقد وعد أهل مكة أن يقطعوا النائم عليه إربا إربا حتى يضيع الدماء بين القبائل. تعرفون في يوم الهجرة الحبيب يخرج والناس قد ناموا والتراب يعلوهم، ثم ينظرون من خلل الباب فيرون الكساء، كساء محمد عليه الصلاة والسلام، والنائم تحته شبيه به، فيقوم من الغضب: إذا علمت أني أريد أن أقتل فلانا فوجدت فلانا قد خبأ وعمى علي سأنتقم منه. إن نوم علي في فراش الحبيب المصطفى أعظم فداء في هذا الدين، ولن يأتي فدائي بعده. نعم، فداه بنفسه. وقلوب حانقة، أهل مكة أجمعوا، وكان المستشار في دار الندوة من؟ أعظم مستشار في دار الندوة ذاك الشيخ المسن المعمم، إنه إبليس. أتى إليهم وأعطاهم الخطة التي ينقضون بها ليمزقوا الحبيب المصطفى، لأنه لو خرج عليه الصلاة والسلام من أرض مكة سيقيم دولة الإسلام وستقوم، لأن الله لا تطفأ نوره بأفواه خلقه. ولذلك قال يا علي نم. ولذلك كان له مهمتين، المهمة الأولى الفداء، أن تنام لتعمي علي، ثانيا أن ترد الودائع إلى أهلها. أحبابي، بعضنا أنكر الحق اللازم عليه عندما أغضبه صاحبه، قال لا تبي 5000 اللي عندي والله ما تفرح بها، مع أنه معطيه إياها قرضة. بعضنا إذا غضب على الآخر خان أمانته. أسألكم بالله، أيعذب أصحابه ويشتتون في الحبشة ويهجرون إلى المدينة ويعذبون، وتقتل سمية ويعذب عمار وياسر، ويحرق عثمان في الحصير وتدمع دموع أصحابه، ولا يقول إلا صبرا آل ياسر وغيره، أحد أحد لبلال، أعد هذا العذاب أرد على أهل مكة ودائعهم؟ أؤدبهم أم لا؟ أتقوى بالمال؟ أليس معاشر الأخيار الحبيب هاجر وترك ماذا؟ ترك دور، ترك، ولهذا قال وهل ترك لنا عقيل من رباع في يوم الهجر، ما وترك لنا، أخذوا بيته وأخذوا ماله، ومع ذلك ما استباح الحبيب المصطفى أن يأكل أموالهم، بل في قمة الألم ينتشي ذاك الأمل الجميل وهو الخلق الجميل في الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيخلف علي بعده ليرد الودائع، صفة صفحة عطيرة جميلة من حياته. أما علي كما تعلمون هو من بيت آل محمد عليه الصلاة والسلام، أمه كانت تسمى وهي بنت عم أبي طالب والده، وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم، أسلمت. ومن جميل ما ينقل في هذا أنها لما أسلمت وتزوج، كما سنأخذ، وتزوج فاطمة، علي تزوج فاطمة، ورأى فاطمة رضي الله عنها تخرج تأتي بالماء، تستعذب الماء، ثم تأتي بالدقيق، ثم تطحن الرحى وقد أذهب محاسن بدنها، قال لأمه يا أمه. وهنا بس وقفة جميلة تربوية، لأني لا أستطيع أن أرتب حياة هذا العظيم من عظماء الإسلام ولا هذه القمة من القمم السامقة في ديننا، أخذ بعض المواقف. قال لأمه، قال يا أماه، قلت لأمي اكفي فاطمة بنت رسول الله سقاية الماء والذهاب في الحاجة، وتكفيك هي الطحن والعجن. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على فقهه، وقد أرسله الحبيب قاضيا كما تعلمون، فقهه إذ جعل أمه كبيرة السن القوية وقد أسلمت، وثبت لفاطمة بنت أسد بن هاشم أمه ثبت لها هجرة، كان يغار على زوجته فاطمة كما سنأخذ. وما أجمل الغيرة المتوازنة، حتى أنه شاعر كما تعلمون من أرق الصحابة وأعذبهم شعرا، حتى أنه لما رأى عود الأراكي في فم فاطمة غار منه وخاطبه ببعض الأبيات، قال يعني أن يا عود الأراكي أراك، يعني أني أراك في مكان ثغر، لو لم يكن سواك، سواك أي هو السواك، لو لم يكن هو أنت لما قبلت أن يكون بين شفتيها. كان فيه غيرة، ومن غيرته أنه ما كان يخرج ما يحب إخراج زوجه فاطمة، قرة عينه، خارج بيته. ولذا مما يروى أيضا من المواقف أنه كان يريد أن ينكح بابنة أبي جهل عمرو بن هشام وهي مسلمة، فلما علم الحبيب بذلك والحبيب يحب فاطمة، واعلموا أن فاطمة سيدة نساء العالمين، هي آخر من بقي من آل بيته، ولذلك يا من كلم ودمع قلبه وعينه على رحيل أبنائه، اعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يبق من ذريته من أبنائه إلا فاطمة بعده، ولحقت به بعد 6 أشهر. كان يحبها، فلما علم أن عليا يريد أن ينكح عليها قام خطيبا فقال، وهنا قال بعض أهل العلم، قال الحبيب ما ستسمعون بلسان الأبوة لا بلسان النبوة، ما يحرم التعدد، قال والله لا يجتمع لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله في ذمتك يا علي، إن أردت فطلق فاطمة. ولذلك سكن وترك الزواج على فاطمة، وقيل أنه ما تزوج إلا بعد رسول الله أو بعد موت فاطمة رضي الله عنها. من مواقفه أيضا أنه خطب فاطمة، وما خطبها بعد ماذا؟ كان ربيب في بيت رسول الله، خطبها فقد أتى إلى رسول الله من؟ أتى إلى رسول الله الصديق يخطبها، ومن ينال الشرف؟ أن يكون صهر محمد عليه الصلاة والسلام، وهي سيدة نساء العالمين. فالحبيب رده ردا رفيقا، سيبدو لنا أمرا، فخطبها بعد ذلك من؟ عمر، ومع ذلك رده الحبيب ردا رفيقا، حتى خطبها علي رضي الله عنه، وكان في حياء، وكان لا يستطيع أن ينظر ويمد نظره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما خطب دعا الحبيب له بالبركة، وما فهم علي ما المراد إلى الآن من رهبة الموقف، حتى قيل له بارك الله لك قد قبلك. فأتى إلى الحبيب، قال الحبيب هل معك من المال؟ عاش علي فقيرا، عاش زاهدا، ولذلك الحبيب قال له أعندك مال؟ قال الدرع الذي أعطيتني إياه، حتى الدرع ليس له، الدرع من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم باع الدرع وأتى بدراهم الدرع فأصدقها فاطمة. فيا من يحب ابنته، والله يا صاحب القاعات وصاحب المناسبات والبوفيهات والألماس والخير والسفريات والذهاب والإياب، ليس من علامات حب البنت أن تعصي الله في يوم الفرح بها. وإذا عصيت الله في يوم الفرح بابنتك سيكون العقوبة أن تعود والدمع في عينها، وحقيبتها تحملها بيسارها. إذا دفعت ابنتك إلى صاحب الدين والأمانة والخلق، إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. لذلك زوج الحبيب علي، وهذا دليل على أنه ابتلى أخلاقه فرآها من قرب. من مواقف علي رضي الله عنه ومن أعظم مواقف حياته، وقلت لكم لا بد أن نقف فقط في مواقف حياته ولا نستطيع سردها، أن علي رضي الله عنه تربى على الرجولة. اسمع يا شاب، الحبيب ما ربى علي لحبه له ولأن والده قد مات، أو لأنه صغير ووالده فقير، رباه على التدليل كما نضيع بعض الأيتام. ترى بعض الأيتام ضاعوا، أتدرون سبب ذلك؟ أن الكفلاء لهم يرحمونهم أكثر من رحمة الله ظنا منهم، ويغدوقون عليهم الأموال حتى أفسدوهم، دللوهم، فجعلوا الشاب هو إلى الأنوثة أقرب من الرجولة. حبيبنا ربى علي على أقوى وأصعب وأشق عقبات الرجولة صعودا. ولذلك رضي الله عنه عندما تزوج فاطمة كان له من العمر 23 سنة. بعد الهجرة أول موقعة وأول مشهد من مواقع الجهاد ما هو؟ بدر. ولذلك بدر عندما خرج عتبة وشيبة والوليد خرجوا، وخرج ثلاثة من الأنصار، ثلاثة من الأنصار يريدون المبارزة. والعرب من قوتهم أن شرارة الحرب لا توقد في الحروب، حروب الكر والفر، حتى يخرج مبارز إلى مبارز فيموت أحدهما، فإذا مات أحدهما كان رفعة معنوية عالية في نفوس من؟ في نفوس الجيش الذي هزم المبارزهم مبارزهم، ثم يلتحم الجيش. العرب من أشق ومن أعظم الشعوب على وجه الأرض شجاعة، ليسوا يختفون خلف الآكام، وليس كاليهود لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، إنما هم يلتحمون التحام. ولذلك قام كفار مكة شيبة وعتبة وأبناء ربيعة، قالوا أخرج لنا يا محمد أكفاءنا. أول وقعة، أول غزوة، وقيل أن الغزوة الأولى هي الأبواء، لكن الغزوة التي كان فيها التحام حقيقي. قال الحبيب التفت للجيش، فمن أخرج؟ قال أخرج يا علي. أحبابي هو يحب عليا أم لا؟ أليس بزوج ابنته؟ أليس ربيبه؟ أليس قرة عينه؟ أليس مبشر بالجنة؟ أليس في مقام ابنه بل أغلى؟ أيدفعه للمبارزة؟ ومن يبارزه؟ صناديد مكة الذين إذا ذكرت أسماؤهم وجلت قلوب صناديد العرب كله. نعم كان بعضهم يسقط المغفر من رأسه إذا خرج له شيبة أو عتبة، وكانوا يصولون وكانوا يعرفون أخرج لنا أبناء عمنا، أخرج لنا أكفاءنا. فخرج قال علي وخرج علي، ثم قال حمزة فخرج حمزة، ثم قال الحارثة أو عبيدة بن الحارث وهو ابن عمه، لأن عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فخرجوا فقاتلوا. وتعرفون القصة، علي جندل الذي بين يديه، وحمزة ما أومأ بالسيف إلا وقد أطار رأس ذاك، واختلف عبيدة بن الحارث مع قيل شيبة في ضربة السيف، ثم انقض حمزة وعلي فأجهز على الكافر، وأخذ ابن عمه ما وقد استشهد رضي الله عنه عبيدة بن الحارث من الجراح لاختلافه مع الظرف. الشاهد، يخرج الحبيب شابا في العشرين من عمره للمبارزة مع صناديد مكة، لو لم يكن تلميذا نجيبا دربه أشجع من وطئت ترى عليه الصلاة والسلام لما استطاع أن يقف هذا الموقف. انتقل بعد ذلك للقاء الذي بعده، موقف آخر بطولي لهذا الذي رباه. ولذلك عندما يقول عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، أمة شبابها إلى الترف واللين. تعرفون القصة، ملوك بني الأصفر عندما أرادوا فتح بلاد الأندلس أرسلوا عبر نهر من الأنهار حكيما من حكماء النصارى، ولا أظن فيهم حكيما، أخرجوه إلى هناك وقطع النهر وركب القارب، فوجد شابا صغيرا لما يخرج بعد شاربه إذا هو يبكي على ضفة النهر، فقال له ما يبكي؟ غرق لك أحد؟ قال انقطع الشسع أو وتر قوسي، انقطع وأنا أرمي انقطع. طيب أصلحه؟ قال لا يصلح، لا ينصلح. قال غدا أنتظر إلى الغد، أرأيت لو أتى النصارى منها هنا فأين لي بنبل وأين لي بقوس أضعه هنا؟ قال أعوذ بالله، هذول عيالهم الصغار، هؤلاء أبناؤهم. فعاد إلى قومه فقال عودوا فإن في قلوب أطفالهم حنقا عليكم أشد من رجالهم. أمكثوا 8 سنوات، أرسلوا لهم ما أرسلوا جوار بمسمى الجوار حتى أفسدوا المجتمعات، فأرسلوه هو فأتى وقطع النهر فجلس على ضفته فرأى شابا يبكي، قال ما الذي يبكيك؟ هذولي متى إلى متى؟ قال الخاتم الذي أهدتنيه حبيبتي سقط في النهر، فأي عذر لي أقول لحبيبتي يوم أن فقدت الخاتم؟ قال ممتاز، نأتيكم في الضحى بإذن الله. فأتوا لبلاد الإسلام في ضحى وساقوا الرجال كالنعاج. وهكذا علي تربى في بيئة الرجولية، ولا يمكن أن يكون الشاب فيه من معاني التي تميل لها الأنثى سوية الإدراك والفطرة إلا إذا أخرجت مظاهر الرجولة. أما تلاحظون أن بعض شبابنا إذا أراد أن يميل النساء تأنث؟ يا ولدي لا تصير ممزوع دسم، الله يجزاك خير، كن رجلا. ولذلك علي رضي الله عنه بهذه الشكيمة وهذه القوة أعجب به الحبيب فزوجه فاطمة في غزوة أحد. أتى حامل الراية، طبعا كان يحمل الراية علي، والعرب دائما يضعون الراية عند من؟ أقواهم، لأن الراية إن سقطت الراية تضعضع الجيش. ولذلك ما يسقط الأمانة في قلوب أهل الجيش إلا إما قتل القائد أو سقوط الراية. ولذلك كان علي من حملة الراية. قال له عثمان، رجل من الكفار كان يحمل راية الكفار، فلما أتى برايته أتى يتحدى يريد المبارزة، فخرج له علي فقال أغرب عني يا علي فإنك صغير فإني لا أريد قتلك. قال أما وربي إني أتمنى قتلك، استشاطة الغضب. قالوا فرفع السيف وابتدأ بالمبارزة، فما كان من علي إلا ضربه ضربة منكرة أطارت قدمه، ثم سقط عن فرسه وانكشفت عورته، فلما بدت عورته وقد طارت بالضربة المنكرة قدمه قال له يا علي أنشدك النسب، يعني داخلا عليك يا ولد عمي. فأغمد، طبعا هذا الموقف ما فيه أنشدك ولا أفزع ولا أنت جاي هنا ليه، أنت أتيت هنا للمبارزة وللموت وأنت من تحديت، وهذا العرب طبيعتهم فإنهم لا يتراجعون. أغمد علي سيفه في غمده ثم عاد، والصحابة أجهز عليه يا علي، قال بدت عورته ثم سألني النسب فلا أقتل رجلا بدت عورته واستغاث بي، أي نفس يحملها علي، إنها ورب النفس السامية، ليست الشريرة، رجولة، وفاء، شكيمة، شجاعة، عزة، أنفة، بكل معاني، كل معاني مكارم الأخلاق كلها في شخصية علي، ولا ضير إن الذي رباه محمد عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، رباه محمد. أيضا يروى أيضا في أحد أنه بارز، ومن بارز علي يعرف يعرف حيدرة، لأنه قال في العام السابع من الهجرة قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدرة من معنى حيدرة؟ الأسد. وإن نقول دحومي عبودي بها نخرب حتى أسماء عيالنا ونسميهم أسماء لينة من حرف وحرفين، ها ما بي أسمي حتى بعضهم حتى ما تكتب، ها وتلقى الولد حط قصة كذا وحالق قزع كذا ولابس بنطلون جنز مدخلين فيه بنيفيا مدري فازلين، ويا الله دخل والولد ما تدري هو بنت هو نورة أو محمد. عموما قال عندما بارز رجلا فسقط، كان يرفع الرأس بالسباب يشتمه وبارزه، فلما أن سقط على الأرض ورفع علي سيفه علم أن ذاك علم أنه قد قتل، أراد أن يتشفى لنفسه فجمع بصاقه فبصق في وجه علي، فمسح علي بصاقه ثم أغمد السيف وعاد إلى الصحابة ويحق سقط. قال كنت أريد أن أقتله لله فخشيت ببصاقه أن أقتله انتقاما لنفسي، فلا أدخل في نيتي أحدا ليست لله. بهذه العظمة في شخصية علي تعلم أنك أمام أسد حيدرة. نعم قال أنا الذي سمتني أمي، وهذا له أثر في صناعة الإبن الأم، ومن يوم الأم تغطي ابنها لا يجيه إلا وتسأل عن ترفيهه ولا تسأل عن رجولته، بعض الأمهات حتى صلاة الجماعة تقول لا تروح بابا عشان ما يأخذونك ما يخطفونك، وهو بابا هذا حمودي في ذات متوسط الله يجزاها خير، ولا زالت تخشى عليه من صلاة الجماعة وتخشى عليه من قطط الشوارع، ولا يستطيع أن يستنقذ نفسه. أي تربية اهترأت وأي تربية في عهد الحبيب اكتملت، إنه قائد المربين إمام العظماء. أنتقل في صفحة أخرى في غزوة الخندق، والخندق قتال ما كان العرب يعرفه، ما كان العرب يعرفون التترس بالخنادق الأرضية، حتى أشار كما تعلمون سلمان وحفر الخندق ولم يكن هناك قتال. هل وقع في الخندق قتال؟ ما وقع قتال، إنما كفانا الله شر من أتى، وأتى من؟ جيش ما كان العرب يعرف 10,000 مقاتل على صعيد واحد، العرب ما تعرف 1,300 في أحد 1,000 وفي بدر 300 والكفار 1,000، لكن جميع الأحزاب والأحلاف غطفان وبنو أسد وكفار مكة وقريش أتوا يريدون أن يجتثوا الإسلام من أصوله، فأتت الوفود. لما مل الناس المقام وكان هناك ريح وكانت برد، أتى رجل يقفز ويستطيع أن يقفز من على هذا الخندق الذي قفزه محال، لكن الذي قفز مقنع تعرفه العرب عن بكرة أبيها، يقال أن له من العمر 90 عاما، ومع أنه 90 كان إذا ضرب الفارس استطاع أن ينصف الفارس مع فرسه. شو القوة؟ يعني يروح نصفين يروح الفرس اللي تحت نصفين، ولا يمكن أن يقيك من ضربة عمرو بن عبد ود حتى أن لو تترست بالحديد الدرع إذا رد به يقسمه نصفين. يا أحبابي من اللي يدخل مع هذا في مبارزة؟ من الذي يذهب؟ ما أحد إلا رجل قلبه أعظم ثقة من قلب مقاتله، لأن الأصل في الشجاعة ما هي؟ أهي بقوة الزندي؟ لا، هي بقوة القلب. ولذلك السيف الواحد يضرب به حجر فيضرب بها 100 فيأتي شخص وينفلق، ما الذي فلق الحجر بهذا السيف؟ هو السيف، هو السيف، إنما الساعد الذي يضرب به. وبين قوسين كما قال أهل العلم في القرآن، لماذا نقرأ الفاتحة ولا يشفى الإنسان منا حتى من الزكام، ويقرأها محمد ويقرأها على السرطان فيشفى؟ ليس المشكلة في القرآن، المشكلة في الذي يقرأ القرآن، الذي يقرأه. وهذا ولذلك عمرو بن عبد ود قفز وأتى إليهم فدعا للمبارزة، وهو يعلم أن مكة مع الأنصار في يثرب المدينة أنه لا يقف أمامه إلا على أصبع اليد الواحدة واحد أو اثنين من العرب، وما سواهم فإنه لا يستطيع مجابهة عمرو بن عبد ود. ومع ذلك يستأذن علي، فلما وكان مقنع لا يعرف علي، فلما وقف أمامه قال من؟ ومن شرف العرب أنهم لا يبارزون إلا أكفاءهم، يعني العربي ما يفتخر بقتل رجل ضعيف، ولا يفتخر بقتل امرأة، ولا يفتخر بقتل عشرة من منزوعين الدسم، هؤلاء الضعاف، هؤلاء الذين ليس لهم قوة في قلوبهم، يفتخرون بأنه قتل فلانا ذاك الفارس لأنه دخل معه في مغامرة موت أو حياة. فقال من أنت؟ قال أنا الذي أريد قتلك. قال يا بني إني لا أريد قتلك، قال إني أشتهي منك ما تكرهه مني، اللي أنت ما تبي تقتلني، أنا والله أريد أن أقتلك. قال من أنت؟ قال أنا علي. قال ابن من؟ قال علي بن أبي طالب. فعرفه، لكن عرفه في مكة لازل طفل صغير، أذكرك بتسع سنوات عشر سنوات، ما الذي أتابك؟ يا محمد ألا تخرج لي كفءا لي يبارزني؟ الحبيب خاف على علي وأراد منع علي، أراد منع علي فوقف علي، لكن كرر الرسالة عمرو من يخرج ما خرج أحد، فانقض علي خلاص يا وجبت الآن يا رسول الله سأخرج له، فاستودعه الله وذهب وبارزه. يقول الصحابة الذين يرون المبارزة قالوا لا ندري ما الذي يجري، إن النقع والغبار قد غطى المكان. ولاحظوا من قوة عمرو بن عبد ود، وهو الآن في ساحة من الصحابة، يعني ما يقدر يرجع، هو قادر يقتل عشرة عشرين ما عنده مشكلة، لأنه قوي في ظنه. وما علم أن أبا تراب، أن الأسد الهصورة، أن الذي تربى في مدرسة أعظم مدرسة رجولة وإيمان على وجه الأرض بيت محمد، أنه الذي قابله. قال فلما ارتفع النقع والغبار إذا بعمر بن عبد ود تحت قوائم فرسه، وإذا هو قد أصاب عليا بجرح، لاحظ من قوة الضربة استطاع أن يجزي الدرع جزئين ويصيب علي بجرح بسيط، وإذا بعلي يقول الله أكبر، ونحن نقول الله أكبر لله دره. هذه تربية محمد عليه الصلاة والسلام. من مواقف علي رضي الله عنه، وسننتقل بعد ذلك إلى مواقفه، موقفه في ماذا؟ في خيبر، عندما قال الحبيب لأصحابه وهو يخبرهم أن خيبر استعصت، لأن اليهود من أجبن خلق الله على الإطلاق، ولذلك يتترسون بحصونهم ويجلسون في الحصون سنة سنتين ما عنده مشكلة. ولذلك هؤلاء اليهود هم أبناء الأمس وأحفاد الموجودين وورثة الخنازير الأولين، هؤلاء استعصت حصونهم. فقال الحبيب لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه الشهادة تساوي عمر الأمة كلها، أن تحب الله ورسوله، هذا أصل الإيمان، لكن أن يشهد لك محمد بن عبد الله أن الله يحبك، الله أكبر. أن ترضى على الله ليس لك منه، لكن أن يرضى عليك، أن تحبه يحبهم ويحبونه، شهد الحبيب لهذا الذي لا يعرف بعد من هو أنه سينفذه غدا وسيفتح الله حصون خيبر على يديه. يعني هذا الذي سيختاره الحبيب لفتح خيبر في العام السابع رجل عجيب، مهندس حروب، شجاع مطبوع، أسد وليث، يعني جميع كل معاني الشجاعة والذكاء في لن ترى. ما ينفع يا أخوان الشجاعة بدون عقل، ولذلك الشجاع اللي بدون عقل يقتل نفسه أم لا؟ ولذلك الشباب اللي يفحطون هذول تراهم شجعان بس بدون عقل، والله شجعان بدون عقل، لو ماخذ مسحات وحارث إلا مزرعة أبوها أبرك ما يفحط في الشوارع كان فيه نشاط. أعود إلى هذا الرجل، هذا الصحابي، الصحابة كلهم ينتظرون من هذا الذي له منزلة حب الله. قال عمر: ما تشوفت نفسي للإمارة والقيادة إلا في ذاك الموقف، حتى أني كنت أرفع نفسي على إبهامي قدمي لعل الحبيب أن يراني فيقول عمر، ووالله إن عمر من شجعاء الإسلام، والله إنهم يكفي أن الشيطان يفرق منه. ومع ذلك قال الحبيب في صباح ذات اليوم: أين علي؟ خلاص اختصره، هذا الذي يحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. قالوا: يا رسول الله مريض، إن به رمد، عينه لا يرى. قال: أدعو عليا، أنا أدرى، أدعو عليا. فيقف علي بين يديه فيبصق الحبيب بين في عينيه تعود العين أجمل وأرق وألمع مما كانت عليه. ثم قال الحبيب: انفذ على رسلك وادعهم. ثم رتب أول ما تدعوهم، ثم انطلق رضي الله عنه حتى وقف بباب خيبر بحصونها. فخرج الرجل المزهو، وهذا الرجل هو الوحيد في حصون خيبر شجاع، والبقية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، والبقية كلهم إلى الجبن، ليس الجبن أخو الزيتون، الجبن الذي هو أخو الخور، هذا ليس منهم رجل يرفع له عقيرة، يختفون كالنساء خلف الجدر. فأتاهم أسد فخرج مرحب، هذا مرحب، هذا رجل من شجعانهم، هو الوحيد كما قلت، وكان يصول فيخرج أمام الحصن: من الذي يبارز؟ أنا الذي سمتني أمي، أو هو مرحب شاكي السلاح، مدري بطل مجرب، يعني سوالف إلى الحين، بس الكلام في الفعول. حتى أتاه علي فقال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة. ثم بعد ذلك سل سيفه، وقيل أن عليا بعد قتل مرحب قتله، وهل تشك في قتله؟ مرحب ما يجي ربع عشر عمرو بن عبد ود، ولا شيبة ولا ربيعة ولا عثمان أو طلحة بن عثمان الذي كان قائدا أو حامل الراية. فلما قتله قيل أن عليا في قتاله في فتح في خيبر ما استطاع أن يصمد في يده إلا باب الحصن، اقتلع باب الحصن ثم ابتدأ يضرب به ويفلق هامهم، حتى قيل أنه ما أطلق باب الحصن إلا بالزيت والودك من قوة قبضه. أهذا أحبابي هذا الرجل؟ والله لو ربي على الخنوع في بداية عمره والله ما استطاع أن يكون من أسود الإسلام ولا من المبشرين بجنات النعيم. من المواقف، وأختم بها، مواقف البطولية، عندما علم الحبيب أن أراد الحبيب فتح مكة، فقال: اللهم عم العيون عنا. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرسل إلى جيش إلى أهل مكة، ماذا أرسل؟ ترى أرسل رسالة كلها توحيد، مع أنها رسالة فيها خيانة، كيف ترسل لأهل مكة تخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفتح مكة والحبيب لا يريد أن يعلموا حتى لا يقع في مكة قتال، ومع ذلك أرسل لأن أبناءه هناك، خاف عليهم أن لو فتحت مكة عنوة أن يقوم كفار مكة بقتل أبنائه، فأرسل رسالة: يا أهل مكة، أتاكم محمد بليل، أتاكم أو سيأتيكم محمد في ليل بجيش كالسيل، لو أتاكم وحده لنصره الله، فكيف ومعه جيش كالسيل. ما أجمل الرسالة، جميلة والله، لكنها لا تجوز، لأن الحبيب منع أن ينقل لأهل مكة. من الذي اختاره الحبيب إلى أن ينطلق خلف هذه الضعينة المرأة؟ طبعا أعطاها امرأة فجدلت الرسالة في شعرها في مكان خلاص لا يرى في شعرها، فلما أرسل علي رضي الله عنه، وهذا دليل على الأمانة وعلى حبه له وعلى ثقته به، لأنك إذا أردت ترسل في القضايا هذه أمر خطر، لو الضعينة وصلت إلى مكة لقامت حرب وسالت الدماء حول الكعبة، الأمر خطر يا علي. ثم أرسل مع علي المقداد ابن الأسود رضي الله عنه، ولما وجد الضعينة قال أخرجي الرسالة، قالت وليس عندي رسالة، فتشوا ضعينتها أحمى لها ليس، قال صدق رسول الله وكذبتي، أخرجيه أو لنجردنك. فقامت وحلت ظفيرتها وأخرجت الرسالة وردت وردها إلى رسول الله. ثم تعرفون القصة، من اللي كان واقف في الموقف وقال دعني أضرب عنقه، إنه الفاروق خان يا رسول الله، أضرب عنق حاطب رضي الله عن حاطب. رد الحبيب عليه يا عمر إنه شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، ضمان للجنة. الموقف الذي بعده نأتي إلى علي رضي الله عنه، وهو الزوج العطوف، الزوج المشفق على زوجته. مواقفه في الحياة عندما زوج الحبيب عليا، هل ترك الحبيب ابنته في بيت الزوجية لا يسأل عنها؟ أحبابي هو ابنه بالتربية وهي ابنته من الصلب. كان علي يحب فاطمة ويتغزل بفاطمة ويظهر حب فاطمة لأبيها. ترى الأب إذا علم أن ابنته يحبها زوجها قرت عينه، ولذلك الحبيب كان يسأل عن فاطمة إذا أتت فيقول هل زارنا من أحد؟ قالت يوما عائشة جاءت فاطمة. لماذا؟ سألت فاطمة علي، قالت رسول الله أتاه خدم أي أرقاء، عله أن يعطيني؟ قال قولي لأبيك. كل واحد منهم مستحي من رسول الله، في حياء، بيت فيه حياء، قولي لأبيك. فأتت إلى أبيها، فلما أتت إلى البيت رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها ورضي عن زوجها وعن أبنائها. فلما قالوا ليس هنا، الحبيب ليس موجود، فلما سأل أحبابي أتى متأخرا، فقالت يا رسول الله إن فاطمة أتت تسأل عنك، هل صبر حتى تطلع الشمس؟ ذهب في السحر في ثلث الليل الأخير وطرق الباب عليه الصلاة والسلام. أنت لو يجيك عمك اللي مزوجك تالي الليل اتصلت على الدوريات، وش جاب الشايب هالوقت؟ ما الذي أتى به؟ هذا طرق الباب عليهم، فلما قام علي فإذا هو نائم. قال أفي مثل هذا الوقت تنامان؟ ولاحظ الرعاية الدينية للأسرة بنته، بعضنا إذا زوج البنت نقل كفالتها خلاص كأنها ما هي براجعة، أو سحب السفراء من عندها قال هذه لا تعود، بنتك لا زالت تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى نفقة، تحتاج إلى وصية. قال أفي مثل هذا الوقت تنامان؟ وتعرفون القصة، قام وجلس بينه وبينها، أي جلس الحبيب على فراشهم وما أمرهم أن يقوما. ثم قال وماذا تريدان؟ فاستحيت فاطمة أن تخبر الحبيب أنها تريد خادم. حبيبنا هل كان يبغض فاطمة؟ أتعلمون أن معظم دمار الأسر هذه الأيام دخول الخادمة إلى البيت؟ دمار أخلاقي، تواكل. أما تلاحظون فتياتنا ابتدأت الواحدة تتورم؟ سمنت النساء وقلت العافية وقل الاعتماد في البيت على المرأة ألا تخدم زوجها. وأقولها بصوت عال، والله إن ترك خدمة المرأة لزوجها بنفسها وإسنادها للخادمات تمهيد للخروج من القلب وعدم كمال الإعفاف بينهما. عائشة أغنى من نسائنا جميعا من أثرياء مكة، عائشة في مالها تاجر عليه الصلاة والسلام، قرية ما أخذ منها شيء، لكن أتدري ماذا فعلت؟ كانت تصنع طعام الحبيب وتأتي به إليه. ولذلك في الحديث قال جبريل هذه عائشة هذه آسف خديجة هذه خديجة قدمت بطعامك يا رسول الله، أقرئها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لؤلؤ لا صخب فيه، لأنها تهدئ البيت مليان، عندها أربع بنات وابن أو قيل ثلاثة وماتوا، وغير زيد بن حارثة وغير علي بن أبي طالب وغير أبو هالة وغير هند أبناؤها من زوج آخر أو من أزواج، بيت مليان، ولا تستطيع أن تشتري جواري مكة. خديجة تستطيع أن تشتري 20 جارية لتخدمها، لكنها لا يقوم بخدمة الرسول إلا هي، ولذلك بشرت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب. ما تلاحظون بعض بيوتنا الحرب العالمية الثالثة تقوم في كل وجبة، وقتال الأبناء وصراخهم، والأم أجلس الله وهذه حسبي الله، وهذه فنجال ماشي 220، وهذه نعلة تكرم جاي حذاء، وهذا ماء منسكب ومرق على الأب، وتلقى مسكين الأب لو يريد ينام الظهر حرب داحس والغبراء، وإذا خرج قال الحمد لله ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. نقول المرأة تلك أنت لست صالحة صلاح كامل، حتى لو تصلين وتصومين يجب أن يكون البيت ساكنا. ونقول لها اخدم الزوج، اخدميه، فإن فاطمة أذهب الرحى محاسن يديها والقربة محاسن عاتقها، وهي من سيدة نساء العالمين. والله لو جمعنا جميع المسلمات 1,000,000 مسلمة في صعيد لا يأتون يوما من أيام فاطمة رضي الله عنها، ومع ذلك كانت تخدم. فلما سألت الخادم قال الحبيب أولا أدلكم على خير من ذلك، ثم دلهم على التسبيح، ها تسبيح 33 والحمد 33 والتهليل 33 والتكبير 34، قال هذا خير لكم بدون تهليل، خير لكم من خادم. كان الحبيب أيضا من عطفه عليه الصلاة والسلام به بها كان يقول فاطمة بضعة مني، إعلان الأب للزوج بقدر البنت عنده. وبعضنا يقول إذا ما تعدلت عدلها بالمشعر، ها، أو لربما تأتي تشتكي فيضربها ويردها، مع أن لربما تكون مظلومة، لبيان محبة البنت في حياة الحبيب ومحبة الزوج في حياة علي رضي الله عنه، هم الذين فعلا ربطوا على قلبها فأنجبت هذه المرأة الصالحة التي هي قرة عيون المؤمنين وهي بنت سيد المرسلين، أنجبت سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. والحبيب عليه الصلاة والسلام، ولا بد ونحن نتكلم عن آل بيته لا بد أن نتكلم عن سيرته، من حبه عليه الصلاة والسلام لعلي أيضا أتى يوما إلى البيت فسأل عن علي، فأخبرته أنه خرج غضبا. يحدث بين الزوجين أحيانا من المراد الكلام، والمراء ما يرتفع صوت أحدهما على الآخر، لكن إذا ارتفع الصوت لا ترتفع اليد، ليست من الرجولة أن ترفع اليد. علي رضي الله عنه ما رفع اليد مع أنه أقواهم ومن أشجعهم وهو حيدرة، ما رفع على امرأة، رفع على الأعداء، إنما اختلف فخرج. ولذلك قال الحبيب الذي يضرب النساء ماذا؟ قال ليس أولئك بخياركم، أي شرار الأمة من يضرب المرأة، أسد علي وفي الحروب نعامة. داخل البيت عنتر بن شداد، وخارج البيت ما أكمل أعود إلى. فلما علم أنه خرج الحبيب يبحث عنه، اللهم صل على محمد، يبحث عن علي، نعم يبحث عنه ليسأل، لأن غالبا المواقف الزوجية بين الزوج والزوجة غالبا إذا وقع الخصام بعد حياة فيها رتم، يعني أحيانا حياتنا تمشي على ملل، فيأتي أحيانا بين المؤمن والمؤمنة يأتي مشكلة بسيطة، خلاف بسيط، فيضطر بعد الخلاف أن يراضيها وتضطر هي أن تراضيه، فيتجدد تلقاء، يتجدد معين المحبة بين الزوجين. ولذلك الهدايا لو أن ما نتمشكل معهم ما حد شرى هدية غالبا، لكنك تشتري الهدية وتقدمها، وتأتي المرأة كما ورد في الحديث نساؤكم، وأنا أتمنى إذا في نساء يسمعون طبعا بينبسطون الرجاجين، لكن لا حرج، نساؤكم من أهل الجنة من أهل الدنيا، من الذي منا ستصحبه زوجته إلى الجنة؟ تعرفون قصة الشايب اللي قالت زوجته وهي على السجادة الصلاة الله يجمعني بأبي فلان، قال أعوذ بالله، اللهم لا تستجب، فراق على باب الجنة، يا ربي أنا ما صبرت إلا عشان أدخل الجنة، كيف تلحقني في الجنة هذه؟ وهذا ما هو حب صادق، لو كان حبا صادقا فإن حب الزوج لزوجته ولأبنائه منتهى أرائك الجنة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا الصحيح ولا لا؟ ولذلك أنا ما أدري ما الذي أدخلني في هذا، لكن أعود فأقول نعم، من نساؤنا في الجنة؟ نساؤنا عندما تكلم عن العروب والودود إلى أن قال التي إذا أغضبها، لاحظ أغضبها، هو أغضبها يوما من الدهر، هو المخطئ، أتت إليه فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. يا سلام، تقول أنا ما يجيني النوم يا أبو فلان وانت زعلان، مع أنك والله المخطي علي، لكن معلش يفداك الحياة، أنا أعطيتك عمري كله، ما أرضى عليك بسبب خطأ، تخطئ وأراضيك ولك حق، لأن آخر حبنا جنات النعيم. هذه تصحبه وهو إن كان رجل مؤمن تقي ذو شكيمة، يقبل العذر ولا يمد براطنه مترين. يعني بعض الأزواج يتمضمض كل يوم بسطل باتكس، يمد شفتيه ممطوطتين لا يريد أن يراضى، بظنا منه أن هذه الرجولة، الرجولة إذا وضعت اليد في اليد زال كل عناء. الحبيب ذهب يبحث عن علي فوجده قد نام، ونام على التراب فترة قيلولة. أحد يخرج في القيلولة زعلان مثل، ويا أحبابي للمعلومية، أكبر دراسة، أكبر دراسة في بلادنا يقولون إن أكثر نسبة طلاق تحدث من الساعة 1:45 إلى 3:45 فترة الخروج من الدوام، الله يجزاكم خير، لأنه يجي واصلة هنا وهي تكون موظفة واصلة هنا مو هنا زين، ثم يحدث الشقاق والخلاف، ثم جيب بخاري معك يا أخي أطبخي، لا ما طبخت، ثم أنت ما أنت برجال، لا رجال طالق، ثم يبكي الأطفال وينهدم الأسرة. لذا رآه في القيلولة قد نام على التراب، فأتى الحبيب إليه فقال مداعبا قم أبا تراب. فكانت من أعظم الكنى التي يحبها رضي الله عنه وأرضاها نسبة إلى التراب الذي علق في صفحة وجهه وعنقه، قم أبا تراب يداعبه بأبيه وأمي، وما أجمل أن تكون مهندسا في الصلح بين اثنين فتداعبهم وتخفف الضغط. أحدهم ذهب إلى بنت أخته يريد أن يصلحها مع زوجها فقال وماذا فعل؟ عودي إليه. قالت يا خال اتصدق ما شرى لي ذهب، ما وداني الكورنيش، ماما قال سود الله وجهه، لا تخرجي معه أنا أجيب حقك. جاي بيصلح وانقلب صاحبنا عنتر بن شداد، صار هو المفسد في ذلك. كن مصلحا ورحمة ومهندسا وملائما بين القلوب المتنافرة. هذه وقفة من وقفات علي رضي الله عنه مع زوجه. إلى هنا أحبابي، وأصفح معكم صفحات مؤلمة لكني سأختم بها. الصفحات المؤلمة أن علي رضي الله عنه إذ سرقت فيه الأمة، ففيه شانئ له مبغض أبلغه البغض أن قتل علي، وهو ابن ملجم ومن خرج معه من شذاذ هذه الأمة ومن طغاتها ومن المارقين ومن البغاة فقتلوه، ومنهم من أحبه حتى عبده. ولذلك البعض ممن يحب علي يزور أو يتمنى أن يزور قبر عبد الرحمن بن ملجم. أتدري لماذا؟ لا تضحك، لكن اسأل الله العافية. الذين يحبون علي من غلاته، بعض غلاة الشيعة يحبون ابن ملجم، لماذا؟ هو قتله، قالوا لأنه أخرج اللاهوت من جسد العدى الآدمي الناسوت، يعني أنه أخرج علي إله يعبده من دون الله، فلما قتله ألغى البشرية وأبقى الإلهية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي انحراف هذا. ولذلك انقسم في حبه وفي بغضه، فتوسط أهل السنة في حبه. ولذلك المدعين لحبه ممن يزعمون أنهم شيعة آل البيت هم يحبونه أكثر من محمد بن عبد الله. ولذلك يقولون خان الأمين وأعداها حيدرة، يعني الأمين منه جبريل، يعني أن الرسالة ليست لرسول الله إنما لحيدرة، فلكنه خان. وبعضهم يقدس علي فيعبده، أو هو يحبه أكثر من رسول الله. والسؤال البسيط اللي تقول عجائزنا قبل أن يقول علماؤنا وفقهاؤنا وأمثالكم من صالح الأمة، من أين أتى علي ذاك الشرف؟ علي قبل أن يبعث محمد من علي رضي الله عنه؟ أليس ابن أبي طالب؟ وليس والده في ضحضاح من النار؟ لو أن أحدا سيأخذ شرفا لأخذ أبو طالب والده، أو أخذه عبد الله بن عبد المطلب، ولكنهم قوم يجهلون. ولذلك إذا قيل إن الرافضة ثلة مشركة فقل نعم، ليست ثلة منحرفة عن حوزة أهل السنة، ليس الرفض مذهب فقهي جعفري، الرفض شرك بالله، لأنهم يصرفون ما لله إلى علي رضي الله عنه. ولذلك انحرف كثير ممن يدعي حب آل البيت. في أحد يحب آل البيت أكثر منا؟ نحن في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، نحن نحب علي. ولذلك علي فيما يروى عنه عندما غلا فيه بعضهم فقال أنت الله، أعوذ بالله، وهو في حياته، فأوقد قيل فشق أخدودا وأوقد النار يخوفهم من الله، قال أنت، فرماه في النار. أحدهم قبل أن يسجر في النار قال أحرقك بالنار، قال يا إلهي وهل يعذب بالنار إلا ربها، أحرقني، أعوذ بالله من الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ولذلك إذا رأيت هؤلاء المنحرفين، هو علي رضي الله عنه ذاق الأمرين في حياته. أين مات علي؟ مات في الكوفة عندما ادعوا شيعته بدعوى أننا نناصرك. من الذي قتله؟ من الذي ترك رعايته؟ أليس شيعته المزعومين؟ من الذي قتل الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه؟ والله إنا لنحبه، لأن الحبيب قال اللهم أحب من أحبهما، وكان على في حجره زيد بن أسامة بن زيد والحسين بن علي رضي الله عنهما، قال أحب من أحبهما، فنحن نحبه ونوالي، وهم آل بيت رسول الله، لهم منا المحبة، لكننا لا نرفعهم عن درجات، عن درجة الله وضعهم فيها، حبهم دين، لكن الغلو فيهم يخرج لربما من الدين. علي رضي الله عنه من المواقف التي أختم بها، خرج رضي الله عنه في فجر يوم من الأيام، وكان قد اتفق ثلاثة على قتل معاوية، وعلى قتل عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعلى قتل علي، بدعوى من؟ خوارج العصر، الذين أرادوا في ظنهم أن تعود الألفة للأمة بقتل ولاتها، وهذا يروج له كل جاهل رعدين أرعن لا علم له ولا دين ولا خوف من الله. ولذلك كما قلت في سيرة عمر أن الأمة ابتدأت البلايا والرزايا تأتيها بعد أن كسر قفل الأمة، قفل الفتنة في الأمة، وهو عمر. ولذلك نحن أمة مكلومة، لم يمت على فراشه من الأمة إلا أبو بكر ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم طعن في المحراب عمر، وتسور على بيته وقتل على مصحفه عثمان، وخارج رضي الله عنه علي للصلاة، وكان معه درته، وكان يوقظ أهل بيته للصلاة، فيأتي عبد الرحمن بن ملجم بسيف سقاه السم أعواما طوال، ثم بعد ذلك ضربه بالسيف فما مات في حينها. فلما قيل له ضربك ابن ملجم قال أبقوه في الحبس، إن أبقاني الله سأقضي فيه بدمي، إن تركته أو سرحته أو عفوت عنه، وإن مت فاقتلوه بي. وفي بعض الروايات تقول إنهم بعض من قبض عليه قطع يده ثم سمل عينه، سمل عين عبد الرحمن بن ملجم، سمل عينه وكان دمها يسيل، ولا زال لسانه أتدري ماذا يفعل؟ يذكر الله. قاتل علي يذكر الله. لذلك الأمة خطورتها ليس في كافر يأتي ولا في مرتد يأتي، إنما في أرعن لا علم عنده وهو من الصغار، فيتكلم بما يتكلم به العلماء وأهل العلم والعقد الكبار، ثم يأتي للأمة بالطوام. حتى قال قاتله عندما أخرج لسانه قال هذا يذكر أخرج لسانه لقطعه، فلما قطع أراد قطع لسانه أبدى الخوف، قالوا قطعت يدك وسملت عينك دون أن تجزع من الموت. أتجزع يا ابن ملجم من الموت الآن عندما أرادوا قطع لسانك؟ قال لأنهم سيمنعوني من أن أذكر الله. أي ذكر لله هذا؟ ونحن لا نتجرأ ونحكم على إنسان بالموت أنه كافرا ولا أن نتألى على الله، لكن نقول انظر للأمة أحيانا يأتيها ضياع مجدها من الغلاة، كما أن الجفاة اللي يعصون الله في السر يجهرون بالذنوب، وعوفيت الأمة إلا من جاهر فيها، كما أننا نخاف من الجفاة الذين يفجرون ويفسدون، كذلك نخاف من الغلاة الذين يجتمعون مع عقولهم بحضور شياطينهم فيرون الحق ما رأوه، ويقول أحدهم ما أريكم إلا ما أرى، نعوذ بالله ممن هذا حاله. بهذا أيها الأحباب نقف وإياكم إلى آخر فصل من فصول حياته. وقع في حياته في سنة 36 وقعة الجمل، وفي عام 37 وقعة صفين، ووقعت قضايا التحكيم. أنا هنا لن أذكر منها شيء حتى أحقق شيئا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإمساك عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. نعتقد أن عليا رضي الله عنه له أجر، وأن من خالفه له أجر، وأن ما وقع بين الصحابة الإمساك عنه واجب، لأن ما وقع معجزة أخبرنا الحبيب عنها عليه الصلاة والسلام. نحب عليا ونحب معاوية ونترضى عن جميع أصحاب رسول الله، كلهم مجتهدون، كلهم يريد الحق، منهم من بلغه ومنهم من قصر دونه، لكن الذي بلغه كعلي رضي الله عنه له أجران، ومن قصر دونه فله أجر، لأنه ما فعل ذلك إلا عزا للإسلام وليس بحثا للسلطة. ولذلك مع معاوية، من معاوية؟ هو خال المؤمنين، إذا تحدثت عنه فاعلم أنك تتكلم عن كاتب من كتاب الوحي، وإذا تكلمت عن علي فهو من المبشرين بالجنة، ومعاوية على الصحيح مبشر بالجنة، وأولئك الصحابة رعيل اصطفاهم الله، إنهم النجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأعتذر فقد زدت في الوقت قليل، لكني أحبكم، والملائكة قد تنزلت والرحمة قد غشت، وأسأل الله أن يكون الله قد ذكرنا في منزل في الجنة في الآخرة في ملأ خير من هذا الملأ. ولعلنا أحباب الآن أن ننادى من السماء قوموا مغفورا لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة